بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن، وأخذنا قول من توقف بالقرآن وأن السلف حكموا عليهم بأنهم من الجهمية، لأن هذا أمر أدلته واضحة وأجمع عليه السلف فلا مبرر للتوقف فيه. ثم قال رحمه الله أيضا في بيان بعض من خالف أهل السنة والجماعة في القرآن، قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وهذا أيضا قول طائفة من أهل البدع حكم عليهم الإمام أحمد وتابعه أئمة السلف على هؤلاء بأنهم جهمية، وهم الذين يسمون باللفظية، الذين أرادوا أن يقولوا بأن القرآن مخلوق ولكن أتوا بلفظة ملتبسة ومحتملة، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو لفظي بالقرآن مخلوق أو نحو ذلك من الألفاظ. واللفظ، كلمة لفظ مصدر، ومعلوم أن المصدر يطلق على الفعل ويطلق على الذات، فقولهم لفظ ولفظي محتمل أن يراد بقولهم لفظي أي ألفاظهم التي هي أصواتهم وأفعالهم، ومحتمل أن يراد به لفظي أي ما يتلفظون به وما ينطقون به بألسنتهم وهو القرآن. فصار هذا اللفظ لفظا مجملا، فإذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق، ربما يفهم الجهمية أنه قولهم أي الذي أتلفظ به والذي أنطق به وهو القرآن مخلوق، فبدع الإمام أحمد بل حكم على صاحب هذه المقالة بأنه من الجهمية، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنهم أرادوا الشيء الملفوظ والذي ينطق به وهو القرآن، ولا شك أن هذه عقيدة الجهمية. وكان ممن اشتهر عنه هذه المقالة لفظي بالقرآن مخلوق الكرابيسي، الحسين بن علي الكرابيسي، وكان من فقهاء الشافعية، فقال هذه المقالة وتابعه عليها من أراد قول الجهمية بن علي، فبدعهم الإمام أحمد وأنكر عليهم القول. جاء طائفة من أهل العلم ومن أهل الحديث فأرادوا أن يردوا قول هؤلاء فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، عكس قول هؤلاء، وقالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق. وهؤلاء أيضا أنكر عليهم الإمام أحمد، لأن اللفظ كما سبق يطلق على الصوت، وصوت الإنسان مخلوق، ويطلق على الشيء الملفوظ وهو ليس بمخلوق، فلا يصح القول بأنه مخلوق، ولا يصح القول بأنه ليس بمخلوق هكذا على الإطلاق، لأنه محتمل لأمرين، محتمل للفعل ومحتمل للمصدر. ومن باب حتى يتضح هذا الكلام، كما قلنا أن المصدر يطلق على الفعل ويطلق على الذات، فقول هؤلاء لفظي يحتمل ألفاظهم وأصواتهم هم، وهي بلا شك مخلوقة، ولذا أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هكذا مطلقا. ويحتمل لفظي أي ما أتلفظ به وما أنطق به، فهذا غير مخلوق لأنه كلام الله، كما يقول القائل مثلا كلمة حمل، الحمل مصدر، يطلق الحمل على الفعل ويطلق على الشيء المحمول. يقول قائل مثلا حمل زيد للحجر سريع، حمل زيد للحجر سريع، فالحمل هنا معنى الفعل، أي فعله الذي هو رفعه للحجر وأخذه لها سريع، أطلق المصدر على الفعل. ويقول قائل أيضا حمل هند قد تم له 7 أشهر، حمل هند تم له 7 أشهر، ومراد بالحمل أي المحمول، الشيء الذي تحمله وهو الجنين. فالمصدر يطلق على الفعل ويطلق على الذات، فصارت هذه الكلمة لفظي بالقرآن لا يصح القول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا يصح لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن إذا قلنا لفظي بالقرآن مخلوق سيأتي من يقول أنتم أردتم الشيء الذي يتلفظ به والذي ينطق به وهو كلام الله، وهذا قول الجهمية. وإذا قلنا لفظي بالقرآن غير مخلوق يأتي قائل يقول بل ألفاظنا وأصواتنا نحن البشر مخلوقة، وإن كان الشيء الذي يتلفظ به ليس بمخلوق، فصارت هذه الكلمة خطأ على الوجهين. والطائفة الأولى يسميها أهل العلم باللفظية المثبتة، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق سموهم اللفظية المثبتة، والذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق قالوا هؤلاء اللفظية النفاح. والطائفة الأولى من الجهمية والقول الثاني بدعة، فهم أرادوا أن يقابلوا قول الجهمية، ولكن البدعة لا تقابل ببدعة، بل تقابل البدعة بالحق وبالسنة، فيقال القرآن كلام الله غير مخلوق، ويجتنب مسألة اللفظ. أما عند التفصيل فإننا نقول إذا أراد بهذه المقالة لفظه ونطقه هو وصوته وكلامه فهو مخلوق بلا شك، لأنها من أفعاله، وأفعال العباد مخلوقة، وقد ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد. وإذا أراد بهذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، أي الشيء الملفوظ والشيء الذي ينطق ويتلفظ به، فهذا قول الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا. فأراد المؤلف رحمه الله أن ينهى عن مقالة اللفظية، سواء اللفظية المثبتة وهم جهمية، أو اللفظية النفاة وقولهم بدعة. ولذا قال ولا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل هو خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، أي إنما يوضح ويبين كلام الله بألفاظ الناس. وكما قال أئمة السلف: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وهذه كلها من مداخل أهل البدع، وإلا ما كان الناس يحتاجون إلى مثل هذه التفاصيل وردها وبيان أنها خطأ. ولكن كما قال أهل العلم: العلم نقطة كثرها الجهال. فهذه المقالة احتاجت إلى رد من أهل العلم وبيان وتفصيل، وهذا من شؤم البدع. وإلا فيجب على الإنسان أن يسلك في أقواله وأفعاله ما قاله السلف وما دلت عليه أدلة القرآن والسنة. وبهذا الأمر ابتلي الإمام البخاري رحمه الله، فإنه نقل عن أنه كان يقول: ألفاظنا أي أصواتنا نحن بالقرآن مخلوقة، وأما كلام الله فليس بمخلوق. وألف كتابه المشهور خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة، فلم يفهمه بعضهم على وجهه الصحيح، ورموا البخاري رحمه الله بأنه يقول بأن القرآن مخلوق. وعودي البخاري وطرد وشرد من بلد إلى بلد، والسلطان يطارده حتى مات عليه رحمة الله شريدا، وهو إمام من أئمة السلف. وما قاله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما قاله كلام حق، وأنه لا يريد كلام الله إنما يريد أصوات العباد، فإن العباد وأفعالهم وأقوالهم مخلوقة، وأما الشيء الذي ينطقون به ويتلفظون به وهو القرآن فهو كلام الله سبحانه ليس بمخلوق. الشاهد من هذا أن هذا القول من المحدثات، ومما نبه الناظم أنه يجتنب، وأن مقالة أهل السنة والجماعة أن كلام الله غير مخلوق هكذا بالجزم. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في مسألة القرآن وبيان من خالف فيه من الواقفة واللفظية. وقد خالف غير هؤلاء، خالفت الأشاعرة، قالوا كلام الله كلام نفساني، وهذه الحروف والكلمات التي نقرأها مخلوقة عبر بها جبريل عما في نفس الله. قالوا فالقرآن هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وهكذا الكلابية أو الماتريدية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، وكلها أقوال مخالفة لمقالة السلف. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الأصل الأول في هذه العقيدة وهو مسألة القرآن، قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح. طيب، هذه الأبيات في مسألة الرؤية، واعترضها بيت في نفي بعض النقائص عن الله، نفي الولد والوالد ونفي الشبيه. ومسألة الرؤية من الأصول العظيمة التي تواترت بها الأدلة من القرآن ومن السنة وأجمع عليها سلف الأمة، وهي من المسائل العظيمة المهمة التي صار أهل البدع في أزماننا من الروافض وأمثالهم ينكرونها وينشرون بين الناس التشكيك في رؤية الله. ورؤية الله سبحانه وتعالى حق، دلت عليها أدلة القرآن وأدلة السنة. فمن الأدلة في كلام الله قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد، أي حسنة جميلة بهية من النظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والثانية بالضاء، وهي بمعنى النظر والمعاينة بالأبصار. وهذه الآية من أصرح الأدلة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال ابن القيم رحمه الله: فأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بحرف الجر إلى، فإن النظر له عدة معاني، ويعرف معاني النظر في القرآن بما يأتي بعده من حروف الجر. فإذا عدي النظر بحرف الجر في وذكر بعده في، كان معناه التفكر والاعتبار. قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في، فعد الفعل بفي، فمعناه يتأمل ويتفكر ويعتبر. وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كما قال الله سبحانه في هذه الآية: إلى ربها ناظرة. وتقول: نظرت إلى زيد، أي عاينته وأبصرته. وهكذا النظر إذا لم يعد بحرف من حروف الجر، ذكر النظر ولم يذكر بعده حرف من حروف الجر، فمعناه الانتظار والوقوف. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي انتظرنا وتوقف حتى نأتي. ويقول قال: انتظرت زيدا، أو نظرت زيدا، بدون حرف من حروف الجر. فنظرت هنا معناه أي وقفت له وانتظرته. ففعل النظر على هذه المعاني في القرآن: إما أن يعدى بفي فيكون معنى التفكر والاعتبار، وإما أن يعدى بإلى فيكون معناه المعاينة بالأبصار، وإما ألا يعدى بحرف من حروف جر فيكون معناه الوقوف والانتظار. وإذا نظرنا إلى الفعل هنا أو إلى النظر هنا نجده قد عدي بإلى، وأيضا أضيف النظر إلى الوجوه التي هي موضع العينين. فإذا أضيف النظر إلى الوجوه وعدي بإلى كان معناه قطعا المعاينة بالأبصار. وما جاء عن المعتزلة من تفسير إلى ربها ناظرة قالوا: منتظرة ثواب الله، فهو قول باطل. ومن باب التنبيه أن هذا القول قد حكي عن مجاهد ابن جبر أنه قال تنتظر ثواب ربها. ومجاهد من أئمة السلف، وهذه زلة كما قال ابن عبد البر، قال ولمجاهد قولان في التفسير مهجوران خالفه فيهما جماعة أهل العلم وعامتهم، هذا منها أنه فسر إلى ربها ناظرة أي قال منتظرة ثواب الله، وهذا غير صحيح، خالفه فيه عامة السلف، لأن الانتظار لا يعدى بإله كما مر معنا، وإنما إذا عدى بإله كان معنا النظر بالأبصار. وإنما نبهنا على هذا لئلا يأتي إنسان يلبس على الناس بتفسير مجاهد ويقول مجاهد إمام من أئمة السلف مجمع على إمامته بلا شك، أخذ القرآن عن ابن عباس وأخذ تفسيره عن ابن عباس، ولكن هذا القول في هذه الآية ما وافقه عليه السلف، فيعتبر من الأقوال المهجورة التي ليست بصحيحة. فتبين بهذا، وهذا من أصرح الأدلة، أن المراد بالآية النظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل المعاينة بالأبصار، وعد النظر بإلى، فتعين لزاما أن يحمل على معنى المعاينة بالأبصار. أيضا من الأدلة على رؤية الله قول الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وأيضا جاء التفسير عن بعض الصحابة أنهم فسروا الزيادة والمزيد في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسروها بالنظر إلى وجه الله. أيضا من الأدلة من القرآن ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله قال فذكر الله حجب أعدائه في حال الغضب، فهذا دليل أن أولياءه يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وهذا استنباط قوي، أن الله عز وجل ذكر حجب أعدائه عن رؤيته، فهذا دليل أن أولياءه يرونه، وإلا لم يكن ثم فرق بين أوليائه وأعدائه. فقوله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهوم المخالفة من هذه الآية، وأما المؤمنون فإنهم غير محجوبين عن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة من القرآن قول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وما جاء من أدلة اللقي. نقل شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم إجماع أهل اللغة على أن اللقي إذا كان من مبصر يستلزم الرؤية، إذا كان اللقي من مبصر أي ليس أعمى ولا مفقود البصر، فإن لقيه لآخر يستلزم رؤيته. فإذا قيل لقي فلان فلان وفلان مبصر غير أعمى، فهذا بإجماع أهل اللغة لا يقال لقي فلان فلان إلا إذا رآه وعاينه وأبصره، قالوا فالله أخبر أن الإنسان ملاقيه، وقد اختلف في تفسير الآية هل المراد لقي الله أو لقي العمل والكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. منهم من قال فملاقي أي فملاقي الله، ومنهم من قال فملاقيه أي ملاقي الكدح والعمل. ولكن قد جاءت أدلة صريحة في لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه يلقى العبد ربه، جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيرها من الأدلة في اللقي، واللقي يستلزم الرؤية. وأما الأدلة من السنة فهي متواترة، بلغت حد التواتر، كما قال ابن القيم رحمه الله قال ويرونه سبحانه من فوقهم رأي العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره قط، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الشاهد هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال الآخر مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فأدلة رؤية الله في الآخرة متواترة، منها حديث صهيب في صحيح مسلم وفيه بيان أن الرؤية أعلى نعيم أهل الجنة، أن الله جل وعلا يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا على إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وأيضا الحديث الذي أشار إليه الناظم هنا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد، وهو جرير بن عبد الله البجلي، وحديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وهو حديث من أصرح الأدلة، حتى قال ابن القيم حتى قال الإمام أحمد رحمه الله من أنكر حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن جرير فهو جهمي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق إسماعيل ابن أبي خالد وهو يمني، عن قيس ابن أبي حازم وهو يمني، عن جرير ابن عبد الله البجلي وهو أيضا يمني. قال الإمام أحمد من أنكر حديث إسماعيل عن قيس عن جرير فهو جهمي، لأنه من أصرح الأدلة في رؤية الله، وكما سمعنا أن سند هذا الحديث ورجاله يمانيون، وفيه صراحة أن المؤمن يرى ربه، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهكذا غيرها من الأحاديث، حديث عمار بن ياسر وبنحوه عن فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وغيرها من الأحاديث جمع ابن القيم في حادي الأرواح منها نحو 30 حديث. وأحسن مرجع يعتبر كتاب ابن القيم رحمه الله في أواخر حادي الأرواح في رؤية الله، ذكر الآيات التي تدل على الرؤية وتفاسير السلف لها، ثم ذكر نحو من 30 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل إجماع السلف ونقل عن الأئمة الأربعة وغيرهم في إثبات الرؤية. والسلف مجمعون على رؤية الله وأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لا خلاف بينهم في ذلك، بل من خالف في هذا عدوه مبتدعا ضالا. وبقي للكلام في رؤية الله جل وعلا بقية، بإذن الله نكملها في دروس آتية. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.